ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي جبل الدهب فين يا ناس؟ انا اللي خاسي مظلوم لبس هدوم السفر وجاني البيت